سيدنا، كنت طلبت من الأخ علي يتكلم كلمتين حول الحديث تبع في الأخير. يا غرفة سيدنا فجزا الله خير، يعني تكلم في بداية الشريط حطيتها، ولو تذكرها يا شيخ علي. ما كنت يوم أذكر لي أخونا بعض أنه في أخي سعودي مصر وجاري بحث علمي معاه، يعني زي دقيق شوي في هذه المسألة، بقول يعني اختار كلمة لأنه هذه مش أي واحد بيستفيد منها، فقلت يعني هذه مباحث حديثية متخصصة أو مختصة، متخصصة هيك كان اللفظ، تتعلق بمسألة الاستعانة بالكفار أو ما شابه. كان الشيخ هذا شريط هو يعني يتبع أشرطة أحوال الخليج. لكن إذا بسمعوا واحد مثلا من هالعوام وكذا، أو حتى من بعض الناس اللي بيجوا يكونوا مثقفين، ما يفهم الكلام اللي ممكن حكى هذا بتخريج بكذا. فحبيت أحط هذه النقطة حتى إيش؟ يعني بحث الشيخ علي مثلا يعني كذلك يزيد عليه، وهذا خاصة لطلبة العلم. لكن لا ما في داعي كلمة خاصة لطلبة العلم. إذا قول أبو ليلى الأثري الأثري هل هاي تبع الموضوع اللي بحثناه؟ لا الحمد لله. لكن إلى علاقة بالنية. لا ما هي أثري ولا سلفي، مثل بعضهم هذول. نعم نعم. وإن كانت يعني السلفية أرجح من نواحي متعددة، لأنه الأثر أخص وأضيق معنى من السلف. نعم. أول نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياهم على الحق. تذكر لما أجى أخونا أبو محسن قرشي، أي تذكرته الآن، لما جاء معنا سأل خط الشيخ حماد يسأل سؤالين، سؤالا لازلت أذكرهما. طبعا يقول إلى أخونا أو إلى أخينا في الله محدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين البارح رضي الله كذا، بعد السؤال كذا ثم قال سألك سؤالين. السؤال الأول عن حديث ورد في ميزان الشعراني طبقات الأمة 63 وعذاب الطبراني الصغير، قل ماذا صحة الحديث فأني بحثت عنه وجدته. والسؤال الثاني، هل تعلم أحدا من المتقدمين ألف في إفراد الأحاديث القدسية بالتصنيف؟ هذا مسألة أني كان جاءتي من عدة جهات، منها هو عن ذاك الحديث العجيب الغريب اللي لا أشك أنه موضوع بطريقة حديثة خبيثة، أنه لا تقوم الساعة حتى يضع الإنسان قدمه على القمر. تذكر هذا؟ ما سمعتك فيه؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مغفور. كيف حال الشيخ؟ الحمد لله بخير. الله يعطيك الصحة ويبارك فيك. الله يحفظك. والله لو تكرمت نسألك معلش. تفضل. قلت في بعض أشرطة جلالة الشيخ إن الحاجز بين النساء والرجال في المسجد بدعة. أي نعم. فما رأيك في قول السيدة عائشة رضي الله عنها وأنت مشهود الأثر اللي ورد عنهم، لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء لمنعهن من المساجد كما فعلت بنو اسرائيل، او كما او يعني قريب هذا القول. ايه اولا نعم، ليش قرنت ابن مسعود مع عائشه والقول لعائشه؟ عائشه فقط. لو علم النبي صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء بعده لمنعهن المساجد. نعم لان سبق كان مسعود ايضا. هذا على زمتك أنت. نعم. أما أنا لا أعلمه. بارك الله فيك. من الصحيح. منيجي بقى له أثر عائشة هذا. نعم. إيه هذا شو بيقول؟ إنه إذا صليت النساء في المساجد ضعوا جدارا بينكن بينهن وبينكم. لا طبعا. فإذا ليه جبت أنت أثر عائشة؟ على أساس يعني زمان اللي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم تغير عن اللي قبله فوضعنا في زماننا هذا. ايه فنبني اذا جدار. انا ما اريد يعني اشوفها هذا يعني عندي. يعني انا ما لي عارف لسه هالشبهة شو دينها لحتى انا اجاوبك عليها. لذلك عم استنطقك وعم استجوبك وعم استفسرك. نعم. شو علاقة الحديث بوضع الحجاب والجدار في المسجد؟ اما ان تتجاوب انت واصحاب الجدار مع هذا الاثر عن عائشة وتمنع النساء عن حضور المساجد، واما ان تأذن لهن كما قال عليه السلام إذنوا للنساء بالخروج إلى المساجد بالليل. نعم. فواحدة من التنتين. أما أنه تربط بين قول من يقول أنه وضع الجدار في المسجد أو الستارة بين الرجال والنساء بدعة، وتصور أن حديث عائشة المذكور آنفا يخالف هذا الكلام، فهذا ليس صحيحا. فحديث عائشة في واد، وقول من يقول أن وضع الستارة بين النساء والرجال في المسجد في واد آخر. غيره عندك شيء؟ أيوة يا شيخ. شاب يصلي هو في الركعة الأخيرة يعني قبل دخول الوقت، فأذن المؤذن وسلم، هل يعيد الصلاة؟ قبل الركعة الأخيرة؟ هو في الركعة الأخيرة وقبل أن يسلم أذن الأذان. لا ما يعيد الصلاة. ما يعيد الصلاة. لا. طيب يا شيخ عفوا، في رجل في شاب يسب رجل الله، يقول يسب الدين، يقول يسب الدين كان. إيه الله يهديه. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يهديه. هذا نعم. طبعا أخف من ذاك الذي بسب الدين علنا. نعم. نعم. لكن مع ذلك هذا ما بيجوز أيضا. نعم. لأنه يشعر أنه هو بده يسب الدين. أي. لكن حيتأدب مع الدين وبسب الدين. نعم. لكن حيقع في مخالفة ثانية. لأن الرسول عليه السلام صح عنه أنه قال لا تسب الديك فإنه يوقظ للصلاة. جزاك الله خير. وإياك. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله بخير. الله يكرمك. الله يحفظك. سيدي أنا إبراهيم إسماعيل، بحكي معك المطار زمان، ما حكيت معك. أهلا وسهلا. تذكرني بحب دائما محمد استشيرك الأمور. هذا اللي غلط أنت بزمانك مرة وإجيت لعندي. لا لا مش أنا أبدا. أنت ما إجيت لعندي ولا مرة؟ هذا بيشرفني فيه لكن لسه ما إجيت. كيف؟ هذا بيشرفني ولكن لسه ما إجيت. شرفك الله. لأني حقيقة الأمر يعني بعرفش مواعيدك وإلا كان بيجيك يوميا. جزاك الله خير. الله يكرمك. طيب هات ما عندك. عندي مشكلة بسيطة، كنت استشرتك فيها في الزمن. إيه؟ عندي ابن أخ، إذا تذكر الله أعلم كثير ناس بتمر عليك بدل ما تذكرني. عندي ابن أخ أبوه تزوج وأمه تزوجت، وبقى الطفل عندي في البيت. أيوه. اللي خلى الطفل عندي إنه والدتي موجودة عندي. أيوه. فالآن الطفل يعني بلغ الآن من العمر 10 سنوات. إيه نعم. وأنا محتار في هذا الطفل، والده مش متقبله ووالدته مش متقبلته. وفي نفس الوقت الاختيار اللي عندي اللي هو أمي، يعني إذا بدي هذا الولد يعني أتصرف فيه أي تصرف آخر فتعتبرني إني يعني عاقلها. فأنا احترت في هذه المسألة، كنت استشرتك قبل، حكيت لازم أبو الولد يأخذ هذا الحكي الجزء قبل 4 سنوات أو 3 سنوات. إيه. أولت من هذاك التاريخ لهذا التاريخ وأنا بحاول، والده بسبب زوجته الجديدة مش متقبل الصبي. الله أكبر. والدته تزوجت صارت عنده جزء كمان 3 أولاد الله أعلمهم. والدتي جزاها الله خير مش يعني مش بتحاول انه هذا الطفل يتصرف فيه اي تصرف اخر انه جده حتى على ابوه او كذا، فمحتار انا في هذه المساله، فايش توضحني رايك؟ طيب انت عندك بنات؟ عندي بنت صغيره الان، وهذا اللي اكثر مخيبني، عندي بنت الان بلغت من العمر 4 سنوات. إيه ما بيجوز تبقيه هذا الولد إلا إلى ما قبل سن البلوغ. نعم. أما إذا بلغ سن التكليف مبلغ الرجال فحينئذ يجب إخراجه بطريقة أو بأخرى من الدار ولو لم ترضى الوالدة، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أو تعمل شيء لا يطاق عادة أنه تحتجب البنت منه، وهذا غير ممكن عادة. اليوم مع ما يتحجب النساء من أقاربهم، من ابن عمها، من ابن خالها، فلذلك ما رح يمكن مثل البنت هذه إذا بلغت سن التبليغ البلوغ أيضا لا يمكن أن تتم كل ما كان الولد في البيت. ولذلك فإما أن تعجل بتدبيره ولو توضع في ميتم، أو تصبر عليه، وأظن كل ما الأمور تتعقد إذا صبرت عليه ليصير قريب من سن 13-14. ولذلك لازم تعجل وتحطه في ميتم، وغير هيك ما في حل. وأمك لازم ترضيها بطريقة أو بأخرى وتفهمها أنه هذا هيك حكم الشرع، علما أنه أمك كمان لازم تحتجب منه إذا بلغت إذا بلغ السن هذا اللي عم نحكي عنه. ابن ابن الخير. نعم. قصدك شو الشيء لازم تحتجب منه؟ لا، وأمك كمان، لأنه كمان هي أجنبية عنه. جدته ما هي الخير. جدته ليش؟ أمي ما هو ابن أخوي. إذا جدته. إذا زوجتك. نعم، أنت قصدك زوجتك لازم تحتجب منه. لا والله أنا غلطت يعني بصراحة. نعم. لكن زوجتك بها كمان هذا حرج ثاني، ولذلك عجل بالخير. بقول عجل بالخير. نعم، نسأل الله أن يوفقنا للخير. إيه نعم. طيب أنا يعني بدي أستشيرك في أمر، كنت قرأت في كتاب تأويل مختلف الحديث، بأن يعني جاء رجل وحكى للنبي صلى الله عليه وسلم حال مقارب لهذا الحال، ويعني أذكر أنه الاسم في الحديث سالم، قال يعني لترضيعه الزوجة. نعم. إذا أنت أكيد طبعا هذا الحديث أنت يعني معروف، هذا الحديث الصحيح. نعم. طيب فكيف يعني، فقال كيف ترضيعه؟ قال لا يعني تحلب له في كأس ثم يشرب. لكن الأخرى في الحديث أنه هذا ليس إلا لسالم، فما أدري كيف يعني. هل لو إحنا أنا الآن عندي طفل صغير، ليس في الحديث أنه ليس إلا لسالم؟ ما في الحديث؟ لا لا، بس هذه مسألة اختلفت فيها نساء الرسول عليه السلام، فكلهم إلا عائشة قالوا هذا الذي ذكرت أنه في الحديث وليس في الحديث، وإنما هذا قول نساء الرسول. أم سلمة وغيرها قلنا بأن هذه قضية خاصة بسالم مولى أبي حذيفة. أما السيدة عائشة فخالفتهم، فكانت إذا أرادت أن تدخل عليها أحدا من الكبار، يعني ترى أنه في مصلحة هامة أو ضرورة، فكانت تأمر بعض يعني أخواتها مثل أم سلمة أو غيرها أن ترضع هذا الشخص، فحينئذ بتصير هي خالته. وبهذه الطريقة كانت تخلص من المشكلة التي كانت تحصل لها، وهي تشبه مشكلتك أنت تماما. لكن أعطي بالك شو بده يصير بها هون. هذا الولد إذا أرضعته صحيح راح يصير من جانب ولد من أولادك في الرضاع للضرورة، لكن يبقى مشكلة الأبوين مشكلة، لأنه هني هلا ما بيتبنوا لكن يوم بصير رجل بيقولوا هذا ابننا. يأخذوه بس يتحمل عليهم لو صار عمره 50 سنة. بس المهم إحنا هالمشكلة هاي يعني هالفترة الانتقالية هاي اللي إحنا فيها. لأنه الآن الزوجة يعني هو الآن 10 سنوات والزوجة محتجبة عنه والبنت بخليها يعني مع البنت 4 دقيق جدا أنا في هالمسألة. لا حاول يعني قدر الإمكان ما أخليه يحتك فيها ولا تحتك فيه لا بلعب ولا بغيره. فيعني إحنا الآن يعني حاسين إنه البيت مكبوت علينا وهو لسه صغير. فيعني بدنا أي حل اللي أقل القليل نعرف نتحرك في البيت وهو موجود أو ما في عندك غير هذا الحل. أن تأخذ باجتهاد السيدة عائشة لكن تتحمل العواقب. إيه سيدي العواقب ممكن؟ قلت لك أن الأبوين ربما بعد سنة سنتين يطلبوا الولد يأخذوه. طيب أنت هذا بتقول يأخذوه لكن يجوز أنه يصير بينك وبينه بسبب الرضاعة هاي ما يصير بين الأبوين والولد من صلبهم. كويس. هو راح ياخذوه لانه ابوه بالذات لانه من المره الجديده ما خلف الا بنات ما عنده اولاد لغايه الان. لذلك انت عم اقول لك انظر في العواقب. يعني انت ما تنصحني انه نربه؟ انا بستشيرك يعني استشاره تامه. انا اشرت لك انه لك ان تاخذ براي السيده عائشه لكن ما أعرف ولا تؤاخذني أنا ما لي عايش معك وبالتالي أولا مع مرتك ما بعرف أخلاقكم أطباعكم صبركم إلى آخره. فأنا ما بستطيع لك أفعل أو لا تفعل لكن حسبي كرجل تستشيره فأنا أعطيك رخصة بأنه لك أن تأمر زوجتك بإرضاعه لكن باعتبار زمن فاسد ممكن يترتب وراء ذلك بعض العواقب التي أنت ما بتفكر فيها الآن. نعم. فأنت بتفكر الآن لحل المشكلة هذه. نعم. وحل المشكلة هو برأي السيدة عائشة. والله صحيح. نعم. هذا يعني شيء طيب إن شاء الله نطمئن داريه. أهلا وسهلا. بارك الله فيك. في مشكلة ثانية ممكن أخذ من وقتك ولا؟ تفضل. جزاك الله خير. المشكلة الثانية مشكلة مادية. أنا زي ما حكيت لك في المطار بأشتغل إلكتروني أجهزة الطيران وقبل فترة حولونا من نظام في عندهم نظام ضمان اجتماعي لنظام خدمة مدنية. أيوة. تحويل هذا نتيجة بطلع فروق مبالغ هاي بعطونا إياها. إيه. هالمبالغ تحولونا من نظام إلى نظام بعطونا مبالغ بطلع المبلغ أنا بالنسبة لي تقريبا 1500 دينار. أيوة. فالمبلغ هذا أنا سمعت من الناس لأنه في جزء اسمه الفائدة اللي هي الربا الآن بتعملوا فيها الناس. أيوة. مورد. فالآن أنا طبعاً بجوز بكرة أو بعد بكرة أروح أقبض المبلغ. أيوة. فهل إلي أسأل أتحقق إنه كم جزء الفائدة وأخرجه ولا إيش أعمل فيه ولا أتركلهم إياه ولا يعني هاي الشغلة كمان يعني مخربشيتي شوي. هذا واجبك يا أخي وهذا أمر سهل والجماعة ما بيكتموا هذا الشيء. نعم. بيقولوا حقك كذا وفائدة المال كذا. نعم. فأنت بتأخذ حقك. نعم. وبتأخذ هاللي بيسموه كما قلت فائدة وهي الربا بعينه. نعم. لكن ما بيجود تنتفع أنت بهالربا. نعم. أو تنفع فقيرا من الفقراء. نعم. وإنما ينبغي أن يصرف في مرفق من مرافق العامة. فإذا فعلت هذا جاز لك أن تأخذ الربا. مرافق عامة يعني كيف يعني؟ يعني مثلا تعبيد طريق في محل الطريق فيها وعير. بناء جسر. مسجد لا. لا لا جلب ماء سبيل مثلا وهكذا. وين هاي المشاريع بدنا نوجدها؟ يا هذا هو. أما يعني أعطيها لفقير بدون ما أحكي له ما بيجوز؟ لا ما بيجوز. أبدا. يعني لو أعطيته إياه بدون ما أحكي له إنه هاي كذا. لا ما بيجوز. المهم أن أنت بتعرف إنه مال نجس. نعم صدق. ما بيجوز. سبحان الله. إيه نعم. جزاك الله خير. وإياك. كرمك الله. أمد الله في عمرك. الله يجزيك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ عبد الصمد شرف الدين تعرفه. تعرفه شكلا أيضا. نعم. نعم. أقول عبد الصمد شرف الدين من علماء المعروفين في الهند ومن الجمعية السلفية هناك. كان قديما نزل ضيفا عندي في دمشق وجلس مدة طويلة وصرت منه لأنه كانت الحياة ما فيها تكلف لا فيها تصنع، لأني أعرف أنه أي شخص اليوم بده ينزل عند آخر بسبب ضعف العلاقات الأخوية بيستثقل أنه يعده يومين ثلاثة عند صديقه عند أخوه، لكن لما تترفع الكلفات والمداهنة هذه العصرية وزول كل هذه الأشياء بصير في كأنهم إخوة بعيشوا. فعرفني وعرفته. المهم بعدين رجع لبلده وكان في مراسلات وخطه جميل. شفت خطه شيء؟ خطه جميل ما شاء الله. المهم جاءني خطاب منه بيقول جاءنا سؤال، وجه السؤال إلى اللجنة، في عنده اللجنة علماء، فبيقول فدرسنا السؤال عن هذا الحديث فأجمعنا على أنه ليس لها إلا محدث العصر، هكذا هو يكتب، ولذلك جئناك سائلين. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا من الجزائر. تفضل. السؤال الأول هو عبارة عن حادثة وقعت قديما لكن أحب أن أعرف حكمها، وهي أنه في الحروب العثمانيين مع الدول الكافرة بريطانيا ونحوها ذهب رجل متزوج يقاتل مع الأتراك، فبعد مضي أشهر أخبر أقاربه اللي هم في المنطقة هذيك أخبروا زوجته وأهله بأن الرجل قد مات وأنهم دفنوه بأيديهم. فعند يعني عنده العزاء وأدت زوجة عنت العدة يعني أخذت العدة ثم تزوجت بابن أختي لهذا الرجل، وبعد مضي أشهر عاد زوجها والذي حي وهم كذبا اللي أخبروا أنه مات، فما يصنع في هذه الحالة؟ يفارقها زوجة الثاني وتعود إلى زوجها الأول ويدفع الزوج الأول المهر للزوج الثاني. جزاك الله خير. وإياك. سؤال الثاني شيخنا. نعم. يذكر الشيخ أحمد شاكر في حاشية الباعث عن أبو عن محمد أبو الجويني بأنه من وضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه فهو كافر، فيقول الشيخ أحمد شاكر وهو الحق، فشو رأيكم شيخنا؟ لا أنا عندي تفصيل في الأعمال. أي نعم. نفس العمل لا يكفر مهما كان فاحشا. أي نعم. وإنما الكفر يتعلق بالقلب. بالقلب. فإذا استحل هذا الكذب كما لو استحل الزنا والخمر والربا ونحو ذلك بقلبه فهو الكافر. أما إذا فعل فعلته وربنا يعلم من قلبه أنه لا يرضاه كشرع فهذا لا يجوز أن يقال بأنه كافر. الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قال محمد أبو الجويني. أبو محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.